قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ نعم، هذا الباب العاشر، باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. ذكر المصنف في هذا الباب شيئا مما يناقض الإسلام، وهو المحاجة والمجادلة بغير حق، وهي طريقة اليهود والنصارى. قال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. والمؤلف يقول: إلى قوله وما كان من المشركين، يعني يفيد هذه الآية كلها. هذه الآية فيها إنكار من الله تعالى على اليهود والنصارى ومحاجتهم في إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ودعوى كل طائفة أنه منهم. يعني اليهود يدعون أن إبراهيم يهودية، والنصارى يدعون أنه نصارى، والله أنكر عليهم، لأن التوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعد إبراهيم، نزلت التوراة على موسى وبينه وبين إبراهيم دهور، ثم وجدت اليهودية. فكيف يقول اليهود أن إبراهيم يهودي والنصارى والنصراني، والتوراة والإنجيل ما أنزلت إلا بعده بدهور، ما يقارب 1000 سنة بين موسى وإبراهيم؟ وهذا من جهل المضلال، تلبيس. هذا كيف يدعون أنهم منهم وقد سبقهم بدهور؟ ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما وجدت التوراة والإنجيل إلا من بعده. متى وجدت اليهودية؟ بعد نزول التوراة. ومتى وجدت النصرانية؟ بعد وجود الإنجيل. ونزول التوراة والإنجيل متى كان؟ بعد إبراهيم بدهور. فكيف يدعون أن إبراهيم منهم؟ هذا من الجدال بالباطل. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فأنكر الله على اليهود والنصارى بمحاجتهم، ودعوا كل طائفة أنه منهم. قد رد الله محاجتهم ومجادلتهم من 3 أوجه. الوجه الأول أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم. ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما ليس لكم به علم، جدال في أمر ليس لهم به علم. الثاني أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة، والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم بدهور، وما أنزل التوراة والإنجيل من بعده، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم؟ ولهذا قال: أفلا تعقلون. الوجه الثالث أن الله تعالى برأ خيله من اليهود والنصارى والمشركين، وجعله حليفا مسلما. ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا، ولكن كان حليفا مسلما، ولكن كان مشركين. وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس به، ليس اليهود والنصارى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى الناس، هم اليهود والنصارى. إن الله تعالى برأ خليله من اليهودي النصارى والمشركين وجعله حليفا مسلما وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم، والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم. وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين فليس من إبراهيم وليس منه، ولا يفعه مجرد الانتساب الخالي على الصواب. وفي هذه الآية دليل على النهي عن المجادلة أو المحاجر بغير علم. والآية الثانية هو قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في هذه الآية يقول الحافظ كثير هذه الآية فيها رد على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل، فإنه عليه الصلاة والسلام جرد توحيد ربه تعالى فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به وتبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه. ولهذا قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والإرشاد وهو في الآخرة من الصالحين. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا أم أي ظلم أكبر من هذا كله. وقد قيل إنها نزلت في اليهود، قال المؤلف وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، يعني فيه حديث الخوارج قال يمرقون إلى السهم ثم لا يعودون إليه، يمرقون إلى السهم ثم يمرقون إلى السهم من الرمية، والنبي حث على قتال هذا أينما لقيته فاقتلوه كما سبق. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون، وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب. باب تبل الرحم ببلالها، ومسلم في الإيمان باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبرأة منهم، رواه أحمد أيضا وأبو عوانة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان، هذه الكناية من بعض الرواة خشية أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه وإما في حق غيره. إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ومعناه إنما أوليائي المتقون، المعنى أن وليي من كان صالحا متقيا وإن بعد مني نسبه، وليس وليي من كان على من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. وليي منظور إن وليي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. قال قوطبي رحمه الله فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حريبا. وفيه دليل ظاهر على أهمية الولاء والبراء وأنه من أوثق ورع الإيمان، موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعادة الكفار والمشركين. وفيه إعلان البراءة، وفيه إعلان البراءة ممن لا يستحق الولاية، وهذه ملة إبراهيم، وهذا هو الشاهد في حديث الباب. ثم ذكر المؤلف حديث أنس، قالوا فيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أخذه البخاري في النكاح باب الترجي في النكاح، وأخذه مسلم في النكاح أيضا باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة، واشتغال من عجز عن المؤونة عن المؤن بالصوم، وأخذ النسائي أيضا في النكاح باب النهي عن التبتل، وأحمد والبيهقي والبغوي. والحديث فيه عن أنس قال إن ذكر أن بعض الصحابة قال، جاء في رواية البخاري جاء ثلاثة رهط، وعند مسلم أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافة بينهم، فالرهط بثلاثة إلى عشرة والنفر بثلاثة إلى تسعة، والبعض يشمل هذا وهذا. في الصحيحين أنهم جاءوا من هؤلاء الرهط الشباب، أنهم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، يعني سألوا قال كيف عبادة الرسول، فقيل لهم الرسول ينام بعض الليل ويصلي بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويصوم بعض الأيام ويأكل اللحم. سألوا عن عبادته في السر، يعني عبادة في السر يعني لا حيث لا يراها، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قال بعضهم أين نحن من رسول الله، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه لكن نحن الآن ما عندنا أنه غفر له، لا بد نزيد على عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم النسائي فقال بعضهم لا أتزوج النساء حتى لا أنشغل عن عبادة. صلي الليل ونتبتل يصلي الليل وصوم النهار. أما الزوجة والآن يصلوا لا حاجة إلى الزواج. حتى حب بعضهم بالاختصار قطع خصيتين حتى لا يكون حاجة إلى الاختصار. هموا بالاختصار. وقال بعضهم لا أكل اللحم لأنه يشغل ويكون فيه شرة وقوة وميل إلى الراحة والدعاء والمعاصي يترك اللحم. وقال بعضهم لا أنام على فراش فهو فراش تبتل. قال هذا ظاهره مما يؤكد زيادة عجز الطائرين لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة السياج واستغلاق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش. وقد قال إن هذا تصرف الرواة في رواية المسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطر فجاء إلى المسجد وحمد الله وأثنى عليه خطر وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ما سمع هذه عائشة ما يقول فلان وفلان ينكر الوصف. في رواية البخاري فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذي قلتم كذا وكذا ويجمع بأنه منع بذلك عموما جهرا مع عدم يقينهم يعني منع من ذلك يعني الناس عموما ولم يمر به أسماعهم وخصوصا فيما بينه وبينهم رفقا بهم وستر عليهم. وزاد في رواية البخاري أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وعلى وأصوم وأفطر وأكل لحم وأتزوج النساء. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرغب عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. وكأن لمح بذلك إلى طريقة الرهبانية الذين ابتدعوا التشتيت كما وصفه الله بذلك. وفي الحديث دليل على أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحة وهي التحذير من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنها إلى اعتقاد أرجحية عمله وأنه ليس على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سفه نفسه. قال المؤلف رحمه الله فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغريب أراد التبتل لأن تبتل لقطاع العبادة لاستمرار العبادة. إذا كان الذي أراد أن يستمر في العبادة الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام غير وسمى فعله رغوبا عن السنة فمن رغب عن سنة فليس منه. الذي يريد أن يتبتل وينقطع العبادة قال فيه النبي كلام الغريب وسمى فعله رغوبا عن السنة فما ظنك من غير هذا من البدع وما ظنك من غير الصحابة. إذا كان في الصحابة وفي العبادة في أمن في العبادة يريد أن يتبتل قال فما ظنك بغير هذا إذا كان في البدع أشد وشد وإذا كان غير الصحابة أشد وشد في الصحابة وفي العبادة يقول لهم إن هذا رغبتم على السنة رغب على السنة. قال المؤلف فما ظنك بالبدع إذا كان الذي يصلي الليل ويصوم النهار يخالف هذا النبي راغب يقال في هذا الكلام فالذي يفعل البدع أشد وعشد وغير الصحابة أشد وعشد. هذا وجه استدلال المؤلف وجه استدلاله النبي صلى الله عليه وسلم شدد الأمر في المتبتلين وهم يعبدون الله لأنهم خالفوا سنته فكيف بمن خالف السنة إلى البدع وكيف بغير الصحابة باب أولى. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا وقول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما نقف على حديث أبي هريرة. هذا الباب الحادي عشر هو باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ذكر المصنف في هذا الباب أن مما يشمله الدخول في الدين كلها التمسك بالفطرة السليمة وهي ملة إبراهيم وإقامة الوجه للدين القوي. قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. مما يشمله الدخول في الدين التمسك بالفطرة السليمة وهي ملة إبراهيم وإقامة الوجه للدين القوي، يعني خاص العمل لله هو فطرة السليمة. الله تعالى فطر الناس على الإسلام. قال: قل الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدري عن خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسدد وجهه للدين الذي شرعه الله له من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداه الله لها وكملها لها غاية الكمال، وحثه مع ذلك أن يلازم فطرته السليمة التي فطر الله الخلق عليها، لأنه تعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده وأنه لا إله إلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الآية يأمر الله نبيها أن يقيم وجهه للدين، يعني يسدد وجهه للدين الذي شرعه الله له ليعمل به ويخلصه لله، وهي الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداه الله لها وكملها لغاية الكمال، وحثه مع ذلك على ملازمة الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإن الله تعالى فطر الخلق على معرفته وتوحيده وأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وهو حديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قولوا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله. قاله ابن عباس وغيره. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، لا تبديل لخلق الله لا تبديل لدين الله. وقيل المعنى: لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، يكون خبر بمعنى الطلب. لا تبدل خلق الله، وقيل المعنى خبر: لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، يكون خبر بمعنى الأمر. وقيل هو خبر على بابه، ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة، معناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك. وقوله: ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، هو الدين القيم والمستقيم، وهذا هو الشاهد الترجمة. طيب قول التنظيم من الدين الحديث: ذلك الدين القيم، التمسك بالشريعة والتمسك بالفطرة السليمة هو الدين القيم هو الدين المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني فلا يتعرفون على الدين القيم، وإن عرفوه لم يسلكوه. هذا هو معنى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. قول الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها أي بهذه الكلمة العظيمة، ووصى بها أي بهذه الكلمة العظيمة وهي الإسلام لله والانقياد له وحده دون ما سواه. وصى بها إبراهيم كلمة التوحيد وهي الإسلام لله والانقياد له وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. فسرها بعد ذلك بقوله: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة فنحن له مسلمون. قبل ذلك قال: يا بني، ووصى إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره لكم دينا تدينون به لله عز وجل، تقومون بحقه وحق عبادته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى يستمروا على إسلامكم إلى الموت. ثم قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، توحيد. شاهدنا الآية أهمية الإسلام لله عز وجل والانقياد له، حيث إن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وصوا به أبناءهم. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، في هذه الآية دليل على كمال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعظمته وصحة توحيده وطريقته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي التوحيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة، إن لكل نبي ولاة من النبي، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. قال في سنة في تفسير القرآن باب من سورة آل عمران في أبي أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عن أبي الضحى عن منصور عن المسعود فذكره. وأخذه الطبري في تفسيره من طريق محمد بن عبيد التنافسي، والحديث في إسناده انقطاع لأن أبا الضحى وهو مسلم الصبيح لم يذكر ابن مسعود. وفي الحديث له رواية متصلة على طريقة المتأخرين، فرجح الشيخ والشاكر قال لأن أصل زيادة الثقة والثقة والثقة وزيادة الثقة مقبول، هذا عند المتأخرين. أما المتقدمون من المحدثين فإنهم ينظرون في الزيادة ويحكمون عليها بما تستحق. وفي هذا الحديث دليل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع ملة إبراهيم حيث أرشده الله إلى ذلك. لهذا قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نأخذ حديث بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث أخرجه مسلم في باب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم. ولفظ مسلم في روايته إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره. ولفظ أحمد إن الله لا ينظر إلى صوركم. وفي هذا الحديث أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وحدها، وإنما يحصل بما يقع من القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. لهذا قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم لذاتها ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا يحصل التقوى بالأموال والأجسام، وإنما يحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. والمقصود من الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب، وهو من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا فيه الحث على إخلاص العمل لله وحسن القصد. لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيه الحث على إخلاص العمل لله والحث على حسن القصد. إن العبد يعطى ويثاب على حسب قصده وإخلاصه ولا يعطاه غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وفيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان ألا يتطلع إلى زينة الدنيا وزهرتها لئلا يفتن بها، كما قال الله تعالى لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الشاهد من حيث قوله ولكن انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم، ففيه معنى إقامة الوجه لله والانقياد له سبحانه ودون من سواه. لأن الترجمة باب قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. الشاهد من الحديث أن الله لا ينظر إلى القلوب والأعمال، أن الله لا ينظر إلى الأجساد والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ففيه معنى إقامة الوجه لله والانقياد له سبحانه وتعالى سواه. فمن أقام وجهه لله وأخلص عمله لله وانقاده سبحانه وتعالى سواه فهذا هو الذي يضر الله به. أما الأجساد والأموال وحدها فلا. الجسد مركب للروح، الروح هي التي تحمل الجسد وهي تحرك الجسد. فإذا كانت الروح كانت عنده همة عالية فلا يضر الجسم. قد يكون بعض الناس جسمه ثقيل لكن روحه عالية، فتجده عنده معالي الأمور، يهتم بمعالي الأمور ولا يتخلف عن شيء من الخير. وبعض الناس جسمه خفيف لكن روحه ليس عنده معالي، ما يقوم بشيء من الأعمال، فالجسم ما ينظر إليه، الجسم مركب للروح، الجسم مركب للروح. وكذلك المال، الأموال مكدسة عند بعض الناس، عندهم ملايين ما تنفع وحده، لكن إذا كان القلب في مراقبة لله وتعظيم لله أنفق هذه الأموال كسبه من وجوه مشروع وأنفقه في المشاريع الخيرية. القلب هو الذي يدفعه، ففي قلبه من الإيمان وتعظيم الله وخوفه ورجاه هو الذي يحرك هذه الأموال وينفقها في سبل الخيرات. وإذا كان القلب سيشعر من ذلك أنفق هذه الأموال فيما يضر الإسلام في الفساد وليس الفساد والرذيلة. فالأجسام والأموال ليست محل نظر الله، محل نظر الله القلوب، القلوب والأعمال والإخلاص. فهذا هو الشأن من الحديث، ولكن ننظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذه معنى إقامة وجه الله وإخلاص الدين له وننقياد له سبحانه وتعالى من سواه. نعم. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أو هذه الحديث معناها واحد، وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث البخاري وحديث العباس الخلف المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، وهو باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبين رحمه الله أن مما يشمله الدخول في الدين التمسك بالفطرة والاستقامة على الفطرة السليمة التي هي ملة إبراهيم وإقامة وجه للدين القويم. ذكر المؤلف أولا هذه الآية التي ترجم: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني سدد وجهك واتجاهك إلى الإخلاص واخلص عملك لله عز وجل، ذلك الدين القيم، التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين المستقيم. وثنى بالآية الثانية: وقوله وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التمسك بالدين والاستقامة عليه هو الدين القوي. الثالثة وقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا دليل على كمال عظمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصحة توحيده وطريقته. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منه أبي إبراهيم وخليل ربي. وهذا الحديث فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة وعليهم الصلاة والسلام كلهم على التوحيد وعلى الدين القويم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بأن الأعمال الله لا يحصل بها التقوى وإنما يحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته وأن الاعتبار بما في القلوب، وأن صلاح القلوب هو دليل على صلاح الأعمال، أن الأعمال لا تصلح إلا بصلاح القلوب. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الورود على الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق يسبق الأمة على الحوض، وإذا قال أنا فرطكم على الحوض أنا أسبقكم وأتقدم إليكم وأنتظركم وأهيئ لكم. هو عليه الصلاة والسلام هذا حوضه، هو كالمضيف الأمة، هو يسبقهم ويهيئ لهم. والفرط هو السابق الذي يسبق القوم ويستعد لهم لانتظارهم ويهيئ لهم ما يحتاجون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول أي أصحابي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. والحديث أخرجه الشيخان كما قال البخاري ولهما، إن الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في الرقاق بابه في الحوض، وكذلك مسلم في الفضائل أخرجه الإمام مسلم في باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخرجه غيره من الأئمة، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن أبي عاصم والبيهقي. وفي البخاري احتجبوا دوري، احتجبوا يعني ينزعون ويجذبون دوني. وقال اختلجه إذا نزع منها وجلبه بغير إرادته. وقوله أنا فرضكم على الحوض يعني المتقدم والسابق. وفي الحديث في هذا الحديث من الأحكام والفوائد إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث متواترة للحوض، حديث متواترة بلغت حد التواتر، والسنة ثابتة في السند الصحيح والأسانيد الصحيحة ثابتة، لكن لم يبلغ حد التواتر إلا ما يقارب 14 حديث من السنة، والباقي كله ثبت بخبر الأحاد. خبر الأحاد هو ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر يسمى خبر أحاد، يدخل في ذلك الغريب والعزيز والمشهور مرة ثلاثة أكثر، يسمى أحاد ما لم يبلغ حد التواتر. والحديث إذا صح سنده، إذا اتصل السند وعدلت رواته ولم يكن في علة ولم يكن شاذا، فإنه صحيح يفيد العلم فيما به في العقائد وفي الأعمال. وأما من قال إن خبر الحد لا يعمل به في العقائد هذا قول أهل البدع المعتزلة وغيرهم، الصواب أن خبر الحد يعمل به في العقائد وفي الأعمال ويفيد العلم على الصحيح، يفيد العلم إذا صح السند واتصل السند وعدلت الرواة عدول وليس شاذا ولا ليس فيه علة، فإنه يفيد العلم على الصحيح، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقول أنه يفيد الظن ويوجب العمل. وخبر الحد يفيد الظن والعمل، يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا ليس بصحيح. الصواب أنه يفيد العلم، يجب العلم والعمل، يفيد العلم. هذا المحدثون يعلمون هذا، يعلمون أنه يفيد العلم. الحديث يجزمون بهذا وأنه يفيد العلم والقطع. والحديث في الصحيحين فقتل أمه بالقبول، فحكم حكم متواتر. إذا السنة، السنة النبوية كلها ثبتت بطريق الأحاد، ولم يثبت بطريق التواتر إلا ما يقع آخر حديث، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث مسألة الخفين، ومن بنى الله مسجدا بنى الله له في الجنة. والباقي كله ثبت بخبر الأحاد. وعلى قول أهل البدع لا يعمل بخبر الأحاد، فيضيعون السنة، وهذا باطل. وهذا الحديث فيه إثبات الحوض، والحوض إثبات الحوض من الأحاديث المتواترة. ومع ذلك، مع كون الحوض من الأحاديث المتواترة، أنكره الخوارج المعتزلة، أنكروه كما أنكروا الشفاعة. وحري بهم أن يحرموا وأن يطردوا من الحوض، فلا حول ولا قوة إلا كما قال، قال أخلق بهم أن يطردوا من الحوض لإنكارهم. الحديث في هذا، وحول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت متواتر بالعرض، ودلت الحديث على أن طوله مسافة الشهر، وأن عرضه مسافة الشهر، وأن أوانيه يعني الكيسان الأكواب التي يشرب فيها عدد نجوم السماء، وأن أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لا يرضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الميزان، الميزان ثابت في الحديث وأنه ميزان حسي له كفتان، ومع ذلك أنكره المعتزلة وقال ليس هناك ميزان حسي. قال أول ميزان، قال ميزان العدل، ونضع الموازين القسط، قال ما في ميزان حسي. قال الميزان ما يحتاج إليه، لأنه يعرض النصوص بعقوله، يقول ما يحتاج الميزان إلا البقال والفوال، أما الرب ما يحتاج الميزان. والمراد من زين العدل هذا من جهله. ميزان ثبت في الحديث أنه ميزان حسي له كفتان، كل كفة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان. فهذا الحديث فيه إثبات الحوض، وجاءت الأحاديث دلت النصوص على أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وفضله. وفيه إثبات الحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من أحدث وغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الرسول وأعرض عن اتباعه وارتد فإنه يطرد على الحوض. ثلث الذين يطردون على الحوض، فقيل إنهم هم المرتدون، وقيل هم أهل الكبائر، وقيل هم المنافقون، وقيل هم من جفاة العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ارتد وعصر وانقلب على القحطرة فإنه يطرد من الحوض نعوذ بالله، كما قال السفاري في منظومته: وعنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد. وفي دليل على أن أهل السنة وأهل الحق الذين سلموا من البدع من التبديل يردون الحوض، وهذا هو الشاهد من الحديث. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفي الرد على من غلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعلم الغيب، وهذا الاعتقاد اعتقاد كفري. من اعتقد أن الرسول يعلم الغيب فقد كفر، لأنه كذب الله. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته بعده، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يعلم أعمال أمته لما قيل ما تدري. فيه دليل على تضعيف الحديث الوارد بأن بعرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعمال أمتي تعرض عليه، فيستبشر بحسنها ويستغفر لسيئها. هذا ضعيف يبطل هذا الحديث. لو كانت ترضى يعمل أمتي لكان يعلم. والله قال له إنك لا تدري ما أحدث بعد، لا يدري. ولو كانت ترضى أمتي لكان يدري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يدري، فدل على بطلان هذا الحديث أن أعمال أمتي تعرض عليه فيستبشر بحسنها ويستغفر لسيئها. وفي دليل على أنها البدع، وهذا هو الشاهد الذي ترجم عنه أن البدع قد يطردون من الحول. البدع إذا كانت مكفرة لا شك أنها يطرد، أما إذا كانت غير مكفرة فيخشى عليهم ألا يرجع على الحول. ورواية أبي هريرة الصحيحين قال المؤلف ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرفهم من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خير غرا محجرا، الغر البياض في وجه الفرس، والتحجيد البياض في القوائم. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرا محجرة بين ظهرانه خيل الدهم من بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قالوا فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء. وهذا من خصائص هذه الأمة. وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني سحقا بعدا بعد، دعا عليهم، دعا عليهم بالبعد، سحقا بعدا، يعني اللهم أبعدهم، أبعد المغيرين والمبدلين، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله يزادن رجال يوم القيامة من الملائكة، تطردهم الملائكة، الملائكة معهم حديث تطردهم وتكفهم فلا يستطيعون الغرور. وفي دليل على أنهم يريدون عطشا، يريدون على الحوض كما يريد البعير الضال فيطردون، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يناديهم ألا هلم؟ فيقالوا إنهم بدلوا بعدك. هذا في دليل على أنه ما علم أعمال أمته. وفي رواية البخاري قال بينما أنا قائم إذا زمرة، يعني مجموعة من الأمة، حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم، هذا رجل من الملائكة، هذا رجل، فقال هلم، يعني تعالوا. فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنه وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إذا زمر فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم، يعني ما أراه يسلم منهم إلا الشاذ النادر. والهمل الإبل التي ليس لها راعي بلا راعي، الهمل الإبل بلا راعي، قيل إنها ما لا يرعى ولا يستعمل، ومعنى أنه لا يلد منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره، يعني ما يسلم إلا القليل الذي سلم من التغيير والتبديل. وهذا فيه الوعيد الشديد على من غير وبدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يتوعدون بالنعم، في الوعيد على أهل البدع، لأن أهل البدع غيروا وبدلوا. والتغيير يشمل أهل البدع ويشمل المرتدين والمنافقين، فالمنافق والمرتد هؤلاء في النعم يخلدون، والمبتدع إن كانت بدعته مكفرة فهو معهم، وإن كانت غير مكفرة فهو على خطر من دخول النار. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بالعلامة التي خصوا بها، وهي الغرة والتحجيم، هذا من خصائص هذه الأمة، لكن الغرة محجرين من أثر الوضوء، فالغرة بياضة في الوجه والتحجيم في اليدين في الرجلين، العلامة من بين الأمم. ولهذا لما قيل لهم كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بالعلامة، كما أن الإنسان إذا كان له خيل بهم دهم وخيل محجلة غرة محجلة ألا يعرفها؟ واضح، خيل بهم سود وخيل فيها بياض في الوجه وبياض في الأرجل والأيدي واضحة يخرجها منها ويعرفها. في حديث ابن عباس قالوا لهما يعني في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه فأقول كما قال العبد الصالح يعني لا إذا قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عبد الصالح هو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استشهد بهذه الآية وفيه دليل على أنه عليه السلام بين أنه لا يعلم ما أحدث بعده وأنه شهد عليهم ما دام فيهم فلما توفي فالرقيب عليهم هو الله سبحانه وتعالى. فقل كما قال عبد الصالح هو عيسى والعبد الصالح يشمل الأنبياء وغيرهم كلهم عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالتشهد يشمل الأنبياء وغيرهم كلهم عباد صالحون لكن الأنبياء أكمل أكمل عبودية من غيرهم أكمل عباد الله الصالحين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا حديث ابن عباس أخرجه البخاري تفسير في الرقاب وأخرجه مسلم الجنة وصفة نعيمها أخرجه أيضا عدد من أصحاب الكتب مصنفة في النسائي. قال بعض العلماء إنه لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع وأنهم يدخلون في لذلك لأن قيل إنه الذي يقدهم المنافقون وقيل ارتكبوا الكبائر وقيل هم جفاة العرب الذين دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في هذا. وقال النووي قيل هم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيم لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من أجل السيمة التي عليهم فيقال إنهم بدلوا بعده لا يمتنع دخوله لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا شاركوهم في الدنيا فهم شاركونهم في الآخرة فيناديهم بالعلامة ثم يطردون. وكذلك أيضا في موقف القيامة تبقى هذه الأمة فيها منافقوها حينما ينادي منادي من كان يعبد شيئا فليتبعه ومن كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام من كان يعبد العزير يتبع العزير وهكذا من كان يعبد شيئا يتبعه ثم تسقطون في النار. فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها المنافق كانوا معه فيتجلى لهم الرب تجلى لهم أولا ثم تجلى في الصورة التي غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة فينكرون ثم يتجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها أول مرة في المرة الثالثة فيسجدون فيسجد المؤمنون والمنافقون معهم فيريدون أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل واحد طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود يوم يكشف عن الساق هي العلامة التي يرى الله كشف الساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم إذا رفعوا الرسل تجلى لهم في الصورة التي رأوا في أول مرة هذه أربع مرات أربع مرات المؤمنون يرى ربهم في موقف القيامة أربع مرات ويرون في الجنة وهي أعظم نعيم وقهوة الجنة يرون أول مرة ثم يرون في الوقت الثانية في الصورة التي يعرفون فينكرون ثم يرون الصورة التي يعرفون ثم يسجدون ثم يرون المرة الرابعة الصورة التي رأوها في أول مرة. فالمنافقون بقوا الشاهد من الحديث المنافقون بقوا مع المؤمنين ثم ساروا معهم ولا يزالون الخداع لا يزالون فيه يظنون يعني منخدعون يظنون أنهم سيسلمون. فإذا مشوا مع المؤمنين وكل واحد معه نور انطفأ نور المنافقين فإذا انطفأ نور المنافقين بقوا في الظلمة فيقول المؤمن انظرونا نقتبس من نوركم انتظروا فيضرب بينهم وبين المؤمن بسر له بعض باطنه ذي الرحمة والله من قبله العذاب لينفصلوا يعني. نسأل الله السلامة والعافية. ولهما موقوعان للصحيحين هذا مروي على ذي روي أبو هريرة ولهما مرفوعة ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة. قرأت الحديث هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ولهما مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة. تنتج هذا من الكلمات التي جاءت على صيغة النبي المجهول، تنتج وتزهى في ألفاظ معدودة النبي المجهول وهم بها المعلوم، كما تنتج البهيمة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. وعن حذيفة هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم والبخاري في الجنائز، وكذلك أخرج مسلم في القدر، وأخرج أبو داود وغيره وأحمد والترمذي وعدد من أصحاب الكتب. والحديث فيه أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يعني ينقلانه اليهودية، النصرانه ينقلانه النصرانية، أو المجسانه ينقلانه المجوسية، وفي لفظ بدل المجسانه أو شركانه ينقلانه إلى الشرك. والمعنى أن كما ذكر الشراح كما قال القرطبي، المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، يولد على الفطرة يعني خلق الله قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام هو دين الحق، وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعة، يعني أن البهيمة تولد تلد الولد الكامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع آذانه فخرج عن الأصل. يعني أن البهيمة تولد مكتملة أعضاؤها أذنها وقربها، فلو تركت تلك سليمة، لكن يأتيها التغير على ذلك، يأتي من يقطع أذنها يقطع الأذن أو يقصر القرب، وإلا هو ولدت مستمعة، يعني مستمعة الحواس، مستمعة كاملة خلقة الحواس، لها قرون لها آذان، ثم بعد ذلك يأتي القرب. كذلك الإنسان يولد على الفطرة ثم يأتي بعد ذلك التغيير، كما تنتج بهيمة بهيمة جمعاء مجتمعة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تجدون فيها تولد جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم تقطعون الأذن أو القرب. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدري لخلق الله. وقال العلامة القيم رحمه الله: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أن الخرج من بطن أمه يعلم الدين، أنه ما يحتاج إلى الرسل، لا، وكذا يعلم الدين كما في حاجة إلى الرسل يعلم تفاصيل الدين، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على الإقرار بالربوبية، كل مولود على أنه يقر بالرب، يقر بالرب وأن له ربا خالقا مدبرا، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصف عن الصالح. هذا كلام قيم. وفي هذا الحديث دليل على أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة الإسلام هو الإقرار بالربوبية، الإقرار بالربوبية هذا هو من الإسلام، لكن معرفة تفاصيل العبادة هذا إنما جاءت به الرسل. ولهذا قال ابن عبد البر: هذا هو المعروف عند عامة السلف وهو أشهر الأقوال، أن المراد بالفطرة الإسلام والإقرار بالربوبية. ويدل على ذلك قول أبي هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهي دل على ذلك أيضا الحديث القدسي، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله بهيمة جمعاء يعني لم يذهب من بدنها شيء، سمت بذلك في سماء أعضائها. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تعلمون أنها سقط منها شيء من أعضائها؟ فالجدعاء مقطوعة الأذن، يريد أنها تولد لا جدع فيها، وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك. فكذلك المولود يولد على الفطرة ثم يأتيه التغيير بعد ذلك. قول فأبوه يهودانه، يعني إذا هم مراد يهودانه حسا أو يهودانه حكما، قبل البلوغ تبع لأبائه، يلحق فهو يلحق بأبوه حكما، وأما بعد البلوغ فإنه يهودانه حسا يعني يغيرانه، ومثل النصرانية والمجوسية. وفي هذا الدليل على أن البيئة تؤثر على الإنسان. ومناسبة الحديث الترجمة واضح، لأن ترجمة أقدم مشكلة الدين القيم دين حنيفا، والفطرة هي الدين. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نار معه نهر ونار. المعلق يقول في الأصل: وزاد مسلم، والصواب أنه وزاد أبو داود. وزاد أبو داود: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. نعم. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام. فإذا الحديث هذا حديث حذيفة، هو حديث عظيم، أخرجه البخاري في المناقب باب علامة النبوة في الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وفي مسلم أخرجه في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وأخرجه أيضا في لفظ الصحيحين البيهقي وأبو داود في الفتن والملاحم، وابن حبان والحاكم، وسنة الزيادة التي زادها الزيادة هي ضعف، لأن في سنة سبيع بن خالد الأشبري، ولكن الحديث ثابت في الصحيحين. والزيادة قول فتة عمياء، هذه من الزيادة في الصحيحين. فهل بعد ما خير من خير؟ قال: دعاة على أبواب جهنم. في زيادة الصحيحين: فتة عمياء. هذا الحديث العظيم فيه أن حذيفة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يسألون عن الخير، وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. الحفص رضي الله عنه كما أنه يسأل عن الخير يسأل عن الشر حتى لا يقع الإنسان فيه. فقلت: يا رسول الله، إما كنا في جاهلية وشر، جاهلية شرك وشر، فجعل الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من الخير؟ قال: نعم، وفيه دخن ليس خالص. قلت: وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة ما يقول جهنم بزياده زاده وفتنه عمياء. من اجابهم اليها قال ابو بيا. قلت يا رسول الله صحهم لنا من هو هذا الدعاء؟ قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنه من العرب يعني ليسوا عاجل من العرب يدعون النار. كيف يدعون النار؟ يدعون الى مثل الاشتراكيه الى الشيوعيه الى القوميه يدعون الى قوميات تخالف الاسلام من العرب فصحاء بلغاء. قلت يا رسول ما تامرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعه المسلمين والعلماء. هذا هو الشاهد تلزم جماعه المسلمين والعلماء. فاذا قيل لك مثلا ما الدليل على هذا؟ تقول الدليل حديث حذيفه والشاهد او فيه تلزم جماعه المسلمين والعلماء. هذا الانسان طلب عليك فاهم واراد ان يستدل يقول الدليل حديث حذيفه وفيه تلزم جماعه المسلمين والعلماء. يكون اختصر هذا هو الشيء تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن جماعة ولا إمام حذيفة رضي الله عنه سأل استفادت الأمة من هذا الحين من هذه الأسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرقة كلها ما لهم جماعة ولا إمام اتركهم كلهم اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني انجو اترك هذه الفرق انجو بنفسك اعبد ربك وحده تترك هذا الفرق حتى ياتي الفرق. لكن اذا كان لهم جماعه وامام الزم يعطون سعيهم جماعه وامام يحكم فيهم بشرع الله في جماعه وفي امر معروف ونهي عن منكر في صلاه وفي خير الزم. اما اذا نزع الخير ولم يكن جماعه ولا امام صاروا جماعه وجماعه حزب اتركهم وانجو بنفسك واعبد ربك حتى يأتيك الموت على ذلك. مثل ما جاء في الحديث الآخر يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر فروا بدينهم يعتكن. قال العلماء هذا الحديث يعمل به إذا فسد الزمان ولم يكن هناك جماعة ولا جمعة فقط ولا تعلم علم ولا تعليم ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر وفسد الزمان وخشي النفس على الإنسان على نفسه من الفتن يفر يخرج إلى البوادي يخرج إلى البادية ويتخذ غنما ويعبد ربه حتى يأتيه الموت. ويكون في هذا يأتي في هذه الحال قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. أما إذا كانت البلد فيها جماعة تقف فيها جمعة فيها تعليم فيها علم فيها أمر معروف فيها المنكر هذا لا ينبغي أن يخرج البادية. الذي خرج البادية هو الكبائر التعرب والخروج كل إنسان يكون تبدي يكون باديا هذا من الكبائر منهي عنها. لأنه إذا ذهب إلى البادية فاتته الجمعة والجماعة فاتته الخير فتاه سماع الذكر يكون عنده جفاء وبعد. والشاهد من هذه قول تلزم جماعة المسلمين والإمام. وزاد أبو داود ثم ماذا؟ قال ثم يأخذ الدجال قال الظاهر يأخذ معه نهر ونعم فمن وقع في نهره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره من وقع في نهره وجب وزره وحط وزره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. في صحيح مسلم في حديث نواصل سبعان في قصة الدجال أنه قال معه جنة نار فناره جنة وجنته نار فالجنة خضراء والنار سوداء تدخل فمن رأى أدركه منكم فليقع في الذي يراه نار فإنه عذب. لكن هذا في رواية أبي داود كان قال من وقع في النار أو وقع في النار وجب عنه عن الله. على كل حال ينظر هذا الحديث يجمع على حديث هذا وما في صحيح مسلم إذا تعرض مقدر وإذا أمكن الجمع بينهما فهذا هو المطلوب. وهذا الحديث فيه من الفوائد كما سبق وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولو كان الإمام إمام المسلمين عنده بعض المعاصي أو عنده بعض الجو. وهذه الأمور التي ذكر سأل عنها حذيفة وقع بعضها وجد أناس استنوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الدعاة على أبواب جهنم يدعون إلى النار. وفيه من القواعد وجوب اعتزال الفرق كلها إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة. وفيه أن الإسلام خير كله بما يتعلق بالعبادة والأخلاق والمعاملة. والشاهد كما سبق لزوم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم الحق، وهذا هو الدين القيم، لزوم الاستقامة على الحق، لزوم الدين القيم ولزوم جماعة المسلمين، وهو الذي فطر الله الناس عليها. نعم. قال أبو العالية. قال رحمه الله: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تعن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية، هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد راغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معنى الحديث لهذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال أبو العالية، أبو العالية أبو العالية الرياحي هو التابعين من أجلاء التابعين، يقول رحمه الله: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام. الإسلام هو استسلام الله بالتوحيد والإنقاد له بالطاعة وبرأة الشرك وأهله، يعني تعلموا التوحيد والعقيدة والإنقياد لشرع الله ودينه، وابتعدوا عن الشرك والبدع. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، استمسكوا بالإسلام، اثبتوا على الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. الإسلام هو لزوم الصراط المستقيم، هو دين الله، وهو الحق، وما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، إلزموا السنة عليكم، إلزموا، وإياكم هذه الأهواء، الأهواء البدع. أبو العالية رحمه الله يحث على تعلم الإسلام ويحذر عن الرغبة عنه، ويقول: الزموا الصراط المستقيم لأنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن اليمين ولا الشمال، والزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعليكم بسنة نبيكم فإنه الإسلام. الإسلام هو العمل بالقرآن والسنة، تفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلماء من الخروج عليكم بالسنة وإياكم هذه الأهواء، هذه الأهواء، احذروا البدع التي تخالف السنة. هذا من نصحة و علم الجليل رحمه الله، أن خاف على أعلام التابعين وعلمهم من الخروج عن السنة والكتاب، خاف عليهم من الخروج عن السنة والكتاب، وقال: إلزموا الإسلام وألزموا السنة. قال: إذا تعملت كلام أبي العالية قل تبين لك على قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت ربه أسلم، ادخل في السلم، ادخل في الإسلام في الأصول والفروع. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، هذه وصية يعقوب البني، ويلزم الدين والاستقامة عليه وجهاد النفس على لزوم الصراط المستقيم حتى يأتي الموت على ذلك، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المؤلف: وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، لزوم السنة، لزوم الإسلام، البعد عن البدع، هذا أصل الأصول. والناس عنا في غفلة، ومعرفته يتبين معنى الحديث في هذا الباب وأمثاله. هذا الذي يتعمد، والذي يرجو خفيف نفسه، الذي عنده همة عالية ورغبة في فهم الإسلام ولزومه. وأما الإنسان الذي يقرأها ويشبهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا، فهذا يخشى عليه أن ينكر به ويحرق به. الشخص الإنسان الذي يقرأ هذه الآيات وأمثالها وهو آمن ما يخاف، مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، يظنها في ناس مضوا وأنها ما تناله وأنه آمن من ذلك، هذا يخشى عليه أن ينكر به. ولهذا السبب قال: أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الأثر الأثر العالي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما ذكر المحقق والبرزي في السنة، ومن وضح في البدع والعجل في الشريعة، ومن بطنه ولا لكيه في شرح وصل الاعتقاد للسنة والجماعة، من طريق حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال: قال أبو العالية فذكره، وإسناده صحيح. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه أحمد والنسائي. نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما قال وصله أحمد والنسائي، وهو أحمد المسند والنسائي في السنن الكبرى في التفسير، فهو قول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. وأخذ أيضا الطيالسي والدارمي وأبي عاصم وعدد، ورواه أبو جعفر الرازي وورقة وعمر بن أبي قيس كما ذكر المثلي في تفسيره الأربعة عن عاصم عن أبي النجود عن أبي واعظ شاك بن سلمة عن أبي مسعود، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولا مخرجه. ورواه أبو بكر بن عياش عن عاصم واختلف فيه، وقال الحاكم إنه صحيح الإسناد، قال الحوض في الصحة والحاكم من طريقين، وله أيضا شواهد، وله شواهد فيها ضعف مجالد سيد الحمداني، ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف. وهذا الحديث فيه من فوائد أن طريق الحق واحد لا يتعدد، وأن طرق الباطل وطرق الشيطان كثيرة متفرقة، وفيه حرص الشياطين على إغواء بني آدم، حيث أن على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وفيها الاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين والحذر من الزيغ والضلالة. هذا هو الشاهد الحديث، شاهد الحديث للترجمة، ترجمة باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. الاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين والحذر من الزيغ والضلال والبدع، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين القيم، وهذا هو الدخول في الدين، هو التمسك بالفطرة وإقامة وجه الدين القيم، هو هذا. الاعتصام بحبل الله، وأن يلزم جماعة المسلمين، وأن يحذر من الزيغ والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة، ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم. لا يخالف السنة المعلومة ولا يخالف سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا السنة بأن يتبع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعة إمام من أئمة المسلمين، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا يخدم الإجماع بمخالفته ولا توقف الإجماع على موافقته. المعنى أنه يجب على المؤمن أن يتبع الكتاب والسنة، أن يعمل بالكتاب والسنة، ولا يجوز له مخالفة السنة المعلومة، ولا يخالف سبيل المؤمنين السابق الأول. قال تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية. نعم. هذا الباب هو الباب الثاني عشر من أبواب آية الرسالة، والمؤلف: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، يعني فضل الغرباء الذين يتمسكون بالدين ولو كان الناس خالفونهم. غربة الإسلام هو أن يكون الإسلام غريبا بين أهله. المراد بغربة الإسلام يعني استغراب من تمسك بالإسلام، بحيث يجد المؤمن في نفسه أنه كالغريب بين أناس عاش معهم، لأنه يعبد الله ويستقيم على شرع الله ودينه، هو عبد لله قائم بأوامره، ومن حوله على خلاف ذلك. وغربة الإسلام كتب فيها مؤلفات كما ذكر المحقق: كتاب الغرباء إلى جدي، كتاب كشف الكربة يوصي حال أهل الغربة لابن رجب الحنبلي وغيره. صدر المؤلف هذا الباب بقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم يقول حافظ كثير في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى، والله عز وجل: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض. وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله عز وجل هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحافظ ابن كثير رحمه الله يبين أن هذه الآية فيها حظ على أن يكون في الأمة من ينهى عن الفساد في الأرض، وبيان أنهم قليل، وهذا يدل على غربة الإسلام. كون الذين ينهون عن الفساد في الأرض قليل يدل على غربة الإسلام، أن الإسلام قليل، لأن هؤلاء القلة بين أناس كثيرين. وهذا هو الشاهد الترجمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. قال في صحيح الإمام في كتاب الإمام: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. وأخرجه ابن ماجه في الفتن. وهذا الحديث فيه علم من علام النبوة، وأنه سيقع على الأرض: بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى يعني الجنة الغرباء، في الحسن، حسن المسلم على أن يكون من الغرباء الذي عند فساد الزمان، في آخر الزمان إذا كثر المنحرفون على المسلم أن يلزم الحق حتى يكون من الغرباء. بدأ الإسلام غريبا فطوبى للغرباء، يعني من الجنة لهم. من الفوائد الذكرى المحشي يقول: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله أن معناه هذا الحديث في المدينة، معنى هذا الثمري, وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. لكن قال قضي الله الحل العموم, وأن الإسلام بدأ في أحد الناس, في أحد من الناس وقيل له ثم تشر وظهر, ثم سيلحقه النص النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحد وقيل له كما بدأ, بدليل ما ترجم له مؤلف بدأ الإسلام غريبا على غربة الإسلام. ورواه أحمد الحديث المسعود وفيه وما الغرباء, قال النزاع من القبائل, وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس, خرجه أحمد كما ذكر المؤلف وأخرجه الترمذي, هو حديث ثابت. ولهذا قال البغوي حديث صحيح غريب من حديث مسعود, وحكوا عن البخاري في العلة أنه قال لا أعلم أحد رواه هذا الحديث غير حسن بن غياث, وهو حديث حسن. وقوله النزاع من القبائل, النزاع من القبائل, قال هروي أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله, وفي دليل على فضل الغرباء وعلو منزلتهم وأنهم قلة. ثم ذكر في الوصف الثاني الذين يصلحون إذا فسد الناس, وفي رواية والترمذي الحديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذا هو الترمذي في سننه في الإيمان, باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسعده غريبا كما بدأ, وأخذه القرآن في الكبير. قال الترمذي حديث حسن لكن الحديث إسناده ضعيف, يعني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف, هو ضعيف الذين يصلحون الأصل, لكن معناه صحيح, لكن معناه صحيح دلت عليه النصوص الأخرى, دلت على يكون حسب الشواهد, دلت على أن الذين يصلحون ما أفسد نفس الغرباء. نعم.